نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرع بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين، وفي السن خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل في كتاب الجنايات فصل في دية الأعضاء، حيث سبق الكلام في دية النفس. ودية الأعضاء متفاوتة بحسب هذا العضو، وقد جاء فيها قاعدة عند أهل العلم مأخوذة من حديثي أبي بكر محمد بن حزم عن أبيه عن جده الذي رواه النسائي وغيره، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وملخص هذه القاعدة أن ما في الإنسان شيء واحد ففيه دية كاملة، كالأنف. الأنف شيء واحد ففيه الدية كاملة، واللسان والذكر، فهذه فيها الدية كاملة. وما كان في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين والخصيتين فالدية فيها منصفة، لكل عضو نصف دية، للعين الواحدة نصف دية، للأذن الواحدة نصف دية، للشفة الواحدة نصف دية. وما كان في الإنسان مثلثا فالدية أثلاث، كالأنف أرنبته ووسطه وأعلاه، فإن قطع الأرنبة ففيها ثلث الدية. وما في الإنسان منه أربعا فالدية فيها مربعة، وليس هذا إلا في الأجفان، فلكل عين جفنان، الحاجبان لكل حاجب نصف الدية. هذه القاعدة في دية الأعضاء مما دون النفس. قال الماتر رحمه الله: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية، أي دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. الذكر فيه الدية، والأنف إذا أوعب جدع الأنف كله من أعلاه إلى أوله ففيه الدية كاملة. ولهذا قال: إذا أوعب، أي استوعب الأنف جدعا أي قطعا ففيه الدية، حديث رواه أحمد والنسائي. قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه أي في هذين الاثنين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية لحديث عمرو بن حزم وفيه وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. فما كان في الإنسان منه اثنان فأتلف واحدا ففيه نصف الدية، فإن أتلفهما جميعا ففيه الدية كاملة. وقد روى الإمام مالك في موطئه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي العين خمسون من الإبل، الخمسون نصف الدية. طيب، إذا كانت العين عين أعور خلقة ما لها إلا عين واحدة فأتلفها المتلف، قالوا وفي عين الأعور إيش؟ الدية كاملة، لأنه عطل منهم منفعة، قضى بذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية. الأجفان هي الرموش، فكل عين فيها رمشان علوي وسفلي، وهذه الأجفان من فوائدها أنها تحفظ العين من البرد والغبار ومن الحر. وفي أحدها، أحد الأجفان الأربعة، ربعها ربع الدية، وفي أصابع اليدين الدية، اليد الواحدة فيها نصف الدية، يدان فيها دية كاملة. في الأصابع، إذا قطع الأصابع الأربع ففيها الأصابع كلها ففيها الدية. وفي إصبع واحدة إيش؟ عشرها، عشر الدية، يعني عشر من الإبل، عشر من الإبل. طيب، إذا قطع الأنملة، نقول الأنملة الظفر، إما للإبهام أو لباقي الأصابع. فأما إذا قطع أنملة الإبهام ففيها نصف العشر، يعني خمس من الإبل، لأن الإبهام مفصلان. وفي بقية الأصابع ثلاثة مفاصل، ففي الأنملة من الأصابع الأخرى غير الإبهام ثلث العشر. قال: وكذا أصابع الرجلين، فإنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية الأصابع عشر من الإبل لكل إصبع، أصابع الرجلين وأصابع اليدين. وفي حديث عمرو بن حزم: وفي كل إصبع من الأصابع اليد والرجل عشر من الإبل. السن، في كل سن خمس من الإبل، سواء كان السن من القواطع الثنايا والرباعيات والأنياب أو الأضراس، تضارب وضربه فقلع سنه، ففي كل سن خمس من الإبل. إذا قلع سنين عشر، إذا ضربه قلع عشرة سنون فيها مئة من الإبل، هذه ديتها ما لم يطالب بالقصاص كما سبق. ولهذا في الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبي جد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي السن خمس من الإبل، وهذا عام. قد جاء في حديث ابن عباس: الأصابع سواء، يعني الصغير منها والكبير، والأسنان سواء، الثنايا والأضراس فيها كلها كم؟ خمس من الإبل لكل واحدة، والأصابع لكل واحدة عشر. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، هذه مسألة مهمة. إذا أذهب نفع العضو، ضربه في خصيتيه فأصبح لا ينجب، بقيت الخصيتان وأصبح لا ينجب ففيها الدية كاملة. ضربه فأزال عنه حاسة الشم، صار ما يشم، يعني قطع الأذن وذهب معها السمع، فيها نصف الدية للأذن، فإذا ذهب السمع كله فيه دية كاملة. وهذه قاعدة أن في إذهاب منافع كل عضو من الأعضاء ديته كاملة، دية هذا العضو. أذهب منفعة اليد صارت شلة فيها نصف الدية، ودية المنافع يعقد لها فصل آخر، لأنه صار بإذهاب منفعة هذا العضو كأن هذا العضو معدوم كما لو قطعه. نعم، أحسن الله عليكم. فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية، وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. هذه الدية دية المنافع. الآن الأعضاء للعضو منفعة، ضربه على عينه فذهبت منفعة البصر فيها الدية، بقيت العين لكن ذهبت المنفعة، ضربه على ظهره فبقي عضوه لكن صار ما ينجب، ففيها الدية كاملة. تسمى هذه بديات المنافع، أي منافع هذه الأعضاء. قال: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق. ضربه على أنفه، بقي الأنف لكن صار ما يشم. ضربه على لسانه فأصبح ما يذوق، اللسان موجود لكن الذوق الذي يميز الحلو من المالح والمر ذهبت عنه، فهذا فيه الدية. وقد جاء في الحديث وفي السمع الدية. وعمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، قضى عليه بأربع دية: دية للسمع، ودية للبصر، ودية للنكاح صار عني، ودية لعقله، والرجل لم يزل حيا. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. وكلام، إذا ضربه ذهبت منفعة الكلام، صار يتأتح ولا يفأفأ بعد ضربه، فها فيها الدية كاملة. وعقل، ضربه على رأسه فجن، ففيها الدية كاملة. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي العقل الدية. والعقل أكمل المنافع. وحدب، ضربه فصار أحدب، لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، والحدب عيب. قالوا فيها الدية، واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن في الصلب الدية، وكذا جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي الصلب الدية. ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، ضربه فصار مشلول ما يمشي، ففيها الدية كاملة. صار عنين ما يستطيع على النكاح، أو صار عقيم، ففيه في النكاح الدية. ما استطاع يأكل بعدما ضرب، ففيها الدية. والصوت، ذهب صوته، فيها الدية. وكذلك البطش هو المسك باليد. قالوا: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، أحدث مرة ولم يدم، لم يدم هذا الحدث ففيه ثلث الدية. قال الإمام أحمد: روي عن عثمان أنه قضى في من ضرب إنسانا حتى أحدث أن عليه ثلث الدية. قال: وهذا لا أعرف شيئا يعارضه، وقد اشتهر بين الناس. وإن دام حدثه، دام غائطه أو بوله أو ريحه، أي لم يستمسك، فعليه الدية كاملة. لماذا؟ لذهاب هذه المنفعة. وإن جنى عليه، جنى إنسان على آخر فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، كم منفعة ذي؟ سبع منافع. قالوا: فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية. أرشها أي مقدار ما بينها صحيح وما بينها وهو معطوب، هذا يسمى بالأرش. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. هذا الذي جنى على آخر فأذهب سمعه وبصره وشمه وذوقه وعقله ونكاحه، إيش بعد؟ وكلامه، بقي في المستشفى شهر شهرين ثم مات، كم تجب عليه؟ دية واحدة. إلا إن قضي بالسبع ثم مات بعدها، هذه سراية، يجب سبع ديات ثم الدية الثامنة لذهابه لأنها سرت. وهذا كله يا أخواني يدل على قيمة هذا الإنسان عند هذه الشريعة، وهذا من تكريم الله جل وعلا لبني آدم. المذاق ما ضابطه؟ قالوا: يقسم المذاق إلى خمسة أشياء: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. والكلام يقسمونه إلى 28 حرفا، وتقسم الدية على حسبها. قلنا: الكلام كم فيه؟ الدية كاملة. ضربه فأصبح ينطق الراء إيش؟ ياء. انظر إلى الرجال، انظر إلى الريال، ذهب حرف الراء، ففيه 1/28 من الدية، فيه مقدارها. وهذا كله مبسوط في كتب الفروع. وشي الكلام؟ أي دية واحدة بالحروف، لكن إن فاته حرف واحد تقسم الدية على الحروف على 28، ففيه واحد من 28 من هذه الدية. كم 100 تقسيم 28؟ قسموها كم تصير؟ 100 تقسيم 28 طيب يصير فيها 3 من الإبل ونصف وزيادة، إما بها أو بقيمتها، تقدر قيمتها أو يسوقها. نعم، في الحرف الواحد 3.57% من الإبل. نعم، أحسن الله عليكم. فصل في دية الشجة والجائفة. هذه دية الشجاج، وعددها عند الفقهاء 10 أنواع، تسمى شجة وتسمى جائفة. الشجاج في جميع البدن، والجوائف في البطن، يسمونها الناس الحوايا، ما فيها شجة، فيها خرق. الشجة تأتي في الجلد إلى أن تصل إلى العظم، والبطن ما في عظم. نعم، الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي خمسة: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثاني الهاشمة. ما عندك الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي الحارصة والبازلة؟ ما جابها؟ المثل اللي عندكم أنقصها، يمكن جابها في آخر المتن. اقرأ الفصل. وهي خمسة قال: وهي خمسة: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا. الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية. الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة، وفيها الثلث أيضا. بس ما ذكر إلا هذه؟ نعم أحسن عليك. المتن اللي عندي يختلف. قال: فصل في دية الشجة والجائفة. أراد أن يدخل الجائفة فيها، لكن الجائفة عقد لها فصلا مستقلا بعد ذلك، ولهذا هذا الفصل في دية الشجاج. والشجاج جمع شجة. شو تسمى الشجاج الآن؟ الجروح والجراحات، هي الجراحة. والجراحة تختلف، والفقهاء يقسمونها إلى عشرة أقسام، فخمسة الدية فيها مقدرة، الدية فيها غير مقدرة، وخمسة الدية فيها مقدرة شرعا. قال: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، كل جرح في الرأس أو في الوجه أو في الجلد يسمى شجة. قال: وهي الحارسة. الحارسة تسمونها أنتم اليوم إيش؟ مخشة. حرص الجلد أي أظهر فيه لونا، هذه تسمى حارسة، وهي التي تشق الجلد. هذه ليس فيها دية مقدرة، الحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ليس فيها دية مقدرة في ظاهر المذهب، لكن في رواية عن الإمام أحمد أنه في هذه الخمس بعيران، أن في الحارسة بعيران، والبازلة هي الجرحة في الجلد التي يظهر منها دم يسير، بدل ما يصير اللون أبيض يصير اللون أحمر، هذه البازلة فيها بعير. الحارسة والبازلة فيها بعير عند أحمد. الباضعة شقت الجلد ومعه شيء من اللحم، قال فيها بعيران. المتلاحمة التي أخذت الجلد كله وكثيرا من اللحم، فيها ثلاثة أبعرة. السمحاق التي تصل إلى القشرة الرقيقة التي بعد اللحم ودون العظم تسمى بالسمحاق، وعند أحمد في السمحاق فيها أربعة من الإبل. منين جاب أحمد هذا؟ قال: هذا يروى عن زيد بن ثابت ويروى عن علي وزيد في السمحاق. المذهب أن هذه الخمسة البازلة الحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحم والسمحاق لا دية فيها مقدرة، وإنما فيها الاجتهاد، فيها الاجتهاد. السمحاق أن يشق الجلد، واللحم إلى الطبقة الرقيقة دون العظم، ما يلمس العظم لكن يصله. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، قال ولم يقضي فيما دونها، أخرجه ابن أبي شيبة، دل على أن الخمسة هذه غير مقدرة، وإنما جاء فيها اجتهادات من الصحابة ومن التابعين. ما هي الجراحات والشجاج المقدرة الخمس الأخرى؟ عدوا معي: الموضحة، والموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، شقت الجلد واللحم وأظهرت العظم. كم في الموضحة؟ فيها نصف عشر الدية، خمس من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: وفي الموضحة خمس من الإبل. ومضى الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضي فيما دونها، خرجه ابن أبي شيبة. طيب، لا، ما هي بأكثر. نعم، الدية في الشريعة الإسلامية كما سبق الدرس الماضي إيش؟ مئة من الإبل، لكن قيام الإبل تختلف. الإبل اليوم مثل الإبن قبل 20 سنة، والإبل بعد 20 سنة يمكن تختلف أيضا، تختلف إيش؟ أقيامها، أما أعيانها لا تختلف. نعم، الإبل الدية 100 من الإبل، لكن الاختلاف في أقيامها، ولهذا لما غلت أسعار الإبل غيروا القيمة. كانت الناقة ب1000 ريال وأخذوا على هذا ردح من الزمان، الآن لا، تقدر الناقة بكم؟ 3600 ريال أو 700 بحسب تقديرهم لها. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: وفي المواضح خمس من الإبل، أي الموضحة، فإن كان بعضها جرح في الرأس وجرح في الوجه، جرح في رأسه فأظهر العظم، وجرح في خده فأظهر العظم، ففيه موضحتان، خمس لجراحة الرأس الموضحة وخمس لجراحة الوجه. كذا جاء عن الصحابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. الثانية الهاشمة، الثانية هنا والسابعة في ترتيبنا، الهاشمة توضح لها العظم وتهشمه، تكسره ولو قطعتين، ولو كسرت منه شيئا تسمى هاشمة. والهاشمة فيها كم من الإبل؟ فيها 10 أبعرة، كما جاء ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، واشتهر هذا عنه في عهد الصحابة ولم يخالف. الثالث المنقلة، أوضحت العظم وهشمته ونقلته، أي أزالته عن موضعه، وهذا كثير في عظام الساعدين واليدين والفخذين وإيش والساقين، وكذلك في الأصابع. والمنقلة فيها 15 بعيرا في حديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة 15 من الإبل. الرابع المأمومة، تسمى الآمة، التي تصل إلى جلد الدماغ، تقرأون في القرآن: فأمه هاوية، يعني صلب رأسه في النار. والمأمومة التي تصل جلدة الدماغ فيها 1/3 الدية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن حزم المشهور: وفي المأمومة 1/3 الدية. الدامغة التي تخرج جلدة الدماغ تسمى بالدامغة، وفيها 1/3 الدية أيضا، فيها 1/3 الدية. طيب، من كسر من الإنسان ترقوتين، هذه وهذه، وكسر الترقوة كما سبق ما فيه قصاص، لخوف الحيف. قالوا وفي كل ترقوة بعيران. قد روى أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة ببعير وفي الضلع بجمل. إذا كسر كل من عظم الزند والعضد والفخذ والساق والذراع كسره من غير أن ينقله، ففي كل واحد منهما إيش؟ بعيران. فقد كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر لما كان عمرو أميرا على إيش؟ على مصر، في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيران، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، وهذا قضى عمر رضي الله عنه. طيب، إذا كسر البدن الشلة، قسم من جسمه مشلول وقطعه، أو سن سوداء أو عين قائمة لكن لا يبصر بها، ففيها ثلث الدية. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى النبي صلى الله عليه وسلم العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. عين قائمة من غير إبصار تسد مكانها فأزالها ففيها ثلث الدية. وفي اليد الشلة المشلولة إذا قطعت بثلث الدية، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث الدية. قاعدة، كل واحد من الشعور الأربعة، الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، أن كل واحد منها إذا أزاله كاملا ففيه الدية كاملة. طيب شعر الشارب؟ لا، لأن الشريعة أهانت الشارب، أهانته بماذا؟ بحلقه وحفه وقصه وإهانته. وفي حديث زيد بن ثابت وفي الشعر الدية. الشعور الأربعة والشيء اللحية والأجفان والرأس والحاجبان. طيب إذا أزال بعض اللحية أو بعض الحاجب أو بعض شعر الرأس، البعض هذا يقدر بحسبه، إن كان النصف فنصف الدية، إن كان الربع فربع الدية، وهكذا. هذه تسمى بديات المنافع. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الجائفة ثلث الدية. لما ذكر الجراحات والشجاج ذكر الجائفة، وقد ذكر في الفصل السابق أنه قال فصل في إيش؟ الشجاج والجائفة، أو في الشجة والجائفة، كان اللائق أن يقول فصل في الشجة ثم هذا فصل في الجائفة. نعم، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان، ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية. ما عندك وإن كانت الزوجة؟ أحسن الله عليك. نعم، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. نعم، الجائفة هي كل جرح يصل إلى الجوف لا يمر بعظم، كالبطن والصدر والحلق والظهر، تسمى بالجائفة لأنها تنفذ إلى الجوف. قال وفي الجائفة ثلث الدية. جاء في حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن شعيب كلاهما عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الجائفة ثلث الدية، وإن جرح جانبا فخرج منه الآخر، فصارت جائفتان، جائفة الجرح وجائفة الخروج. استدلوا له بما روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضي الله عنه في عهده أن رجلا أنفذ سهما، فلما أنفذ هذا السهم خرج من الجانب الآخر، فقضى أبو بكر فيه بثلثي الدية ولم يعرف له مخالف رضي الله عنه، خرجه عبد الرزاق. وقد قضى عمر رضي الله عنه في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين، أي بثلثي دية. كم يعني؟ قسموا 100 على 3 وزيادة، 66 وثلثي بعير. ومن وطئ زوجة صغيرة، الآن يتكلم الناس في زواج الصغيرة وعامة أهل العلم على إجازتها، ولا سيما إذا عقد لها أبوها، لكن يبحثون الآن مسألة زواج الصغيرات بعدما حصلت المشاكل، ولولي الأمر أن يقيد الأمر المباح دفعا للضرر وإزالة للإضرار عن الناس. ولهذا صدر عن المجمع الفقهي الدولي المنعقد قبل أقل من شهر في المدينة تحديد الصغيرة 15 سنة لا تزوج قبل هذا الوقت، وبنوا ذلك على المصالح. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9، تقول نعم هذا حق، لكن من مثله عليه الصلاة والسلام ومن مثلها؟ وقد يقول قال هذا تشريع، نقول نعم، لكن تشريع مباح يجوز أن يقيد بما يدفع من الضرر والبلاء، سيما إذا فسدت الطباع وعظم اللؤم فأصبحت البنات يزوجن للمرابحة، فإن بعض الآباء وبعض الأولياء ما همه إلا الهياط أو ما يدخل جيبه، فيجعل بنته أو موليته سلعة تباع وتشترى. قالوا إن وطئ زوجة صغيرة، زوجته وهي صغيرة لا يوطأ مثلها، ما تحمل، فخرق مخرج البول والمني، يسمى هذا عند الناس بالاستطلاق، أو خرق ما بين السبيلين، قالوا إن لم يستمسك البول فعليه الدية كاملة. طيب زوجته لكن لا يوطأ مثلها، فإن كان يوطأ مثلها واستطلقت هدر، لأنه مأذون له بالفعل، وهذه الصورة غير مأذون له بالفعل لأنه لا يوطأ مثلها، لا يوطأ مثلها لأنه ذهب نفع هذا المحل. وإلا يعني إذا استمسك البول ففيها دية جائفة، كم؟ 3 دية. فإن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء 3 دية، إذا أقاموا منازعة اشتكته البنت أو وليها، وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله، يوطأ مثلها واستطلقت فهدر، أو أجنبية كبيرة مطاوعة في الزنا والعياذ بالله. كبيرة من هي المرأة الكبيرة؟ إذا قالوا امرأة كبيرة ضد الصغيرة، ضابط الكبيرة إيش؟ من بلغت ففوق، والصغيرة دون البلوغ. وطئ امرأة كبيرة بالغا وهي مطاوعة فهدر، إنما الحد حد الزنا ولا شبهة، فوقع ذلك فهدر. طيب وش يصير لها هي؟ إن كان هي بنت لها أرش البكارة، هذه ديات الجائفة وما يتعلق بها. نعم. أحسن الله عليكم. باب قبل ذلك، هذا واضح يا أخواني ولا فيه إشكال؟ واضح؟ نعم. باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. وتحمل الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه. وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقطت. هذه العاقلة التي تتحمل دية الخطأ وشبه العمد، والعاقلة هي في عصبة الجاني نسبا وولاء، فخرج بهذه العصبة أولو الأرحام، إخوانه لأم وأخواله والزوجة، الزوج مع الزوجة ليس من العاقلة، وإنما هي عصبة الجاني نسبا وولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، فقد جاء في الصحيحين أنه اقتتلت امرأتان من هذيل من بني لحيان، ولحيان من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحصات فقتلتها وأسقطت ما في جنينها، فقضى عليه الصلاة والسلام بأن المرأة عليها الدية تتحملها العاقلة وميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وقضى بالجنين بغرة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قضى أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها، رواه الخمسة. والعقل والعصبات هم العاقلة، ويخرج منهم الأخوة لأم، هم العاقلة من العصبة، العاقلة هم العصبات وهم نسب الجاني وولاؤه. طيب، يأتي علينا حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذا نفي للإثم، إثم الجناية، لا تحمل العاقلة، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما الذي تحمله العاقلة تتحمله؟ قتل الخطأ وشبه العمد. إذن لا تتحمل العاقلة قتل العمد، ولا تتحمل العبد، فإذا قتل عبد عبدا خطأ لا تتحمل العاقلة، ولا الإقرار إذا أقر على نفسه، ولا الصلح إذا صالح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. طيب، ولا ما دون ثلث الدية، ما دون ثلث دية ذكر مسلم، فإن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمونة، المأمومة الثلث، إذن تحمل العاقلة أكثر من الثلث، أقل من الثلث يتحملها الجاني في قتل الخطأ وشبه العمد. ولا قيمة متلف، لأن الضمان لمن أتلفه على المتلف لا تتحمله عاقلته. إذن تحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، فإن عمر وعلي رضي الله عنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، يمهلون هذه المدة ليجمعوها. وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، عاقلة الجراحات من برء الجرح، وعاقلة القتل من زهوق النفس. يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، يبدأ بالإخوان، يبدأ بالآباء والأولاد، ثم الإخوان، ثم بنو الإخوان، ثم الأعمام، ثم بنو الأعمام، أشقة ولأب دون لأم. قال: ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. في العاقلة ما ينظر إلى مسقطات الميراث من الحجب، وإنما لو لم يحجب ورث. قالوا: نعم، إذن يتحمل العاقلة الأقرب فالأقرب. من الذي لا يتحمل العاقلة من يتحمل العقل من العاقلة؟ عدوا معي: لا يتحملها الفقير، لأن الفقير ليس من أهل المواساة، وإنما وجبت الدية على العاقلة تخفيفا على الجاني ومواساة له. ولا تجب على صبي، ابن صبي ما عنده، ما يتحمل الصبي العاقلة. ثالثا: ما يتحملها المجنون لأنه غير مكلف. رابعا: ما تتحملها المرأة بنت الجاني أو أمه ولو معتقة. يقول: لأن المجنون والصبي والمرأة ليسوا من أهل النصرة والمناصرة، فلم يتحملوا العاقلة. قال: ولو معتقة. ولو معتقة، قلنا إن العاقلة هم أقارب من؟ أقارب الجاني نسبا وولاء. طيب هذه المعتقة؟ قالوا: لأن المرأة ليست من أهل المعاضدة ولا من أهل المناصرة. ولو في المذهب إشارة للخلاف القوي. نعم الكلام إذا كانوا أغنياء، أما الفقير خلاص خلصنا منه إنه ما يتحملها. معتقة ولا معتقة؟ ها؟ المعتقة، العاقلة المعتقة. ها؟ عندكم معتقة أنتم؟ بالفتح؟ والله يمكن معتقة، نعم. أعتقها ما تتحمل التي أعتقت عاقلة سيدتها أو سيدها. إذا أخطأ الإمام أو القاضي في أحكامه فالذي يتحمل عنه بيت المال، إذا كان خطأه حال ولايته لا تتحمله عاقلته. طيب إنسان ما له عاقلة، مقطوع من شجرة، ما له إلا أرحام، أو له عاقلة وعجزت عن تحمل الدية، هل يذهب المال هدر؟ لا، تكون في بيتي مال المسلمين كالدية، كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وودى من قتلهم خالد بن الوليد وكانوا مسلمين، فهذا في تحمل بيت المال دية الحاكم أو نائبه. فإن تعذر الأخذ منهم بيت المال سقطت، لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. إن تعذر أخذ هذه الدية هل تسقط؟ الرواية الأخرى وهي الصواب في المذهب أنها لا تسقط، وإنما ترجع إلى مال هذا المخطئ قتل خطأ أو شبه عمد، لعموم قول الله جل وعلا: ودية مسلمة إلى أهله. وهذا أولى من إهدار دم الأحرار، لأنها تجب على القاتل فتحملتها عنه العاقلة مواساة له، لأنه لم يقصد القتل، بينما في قتل العمد ما تتحملها العاقلة عنه. وقد اشتهر عند الناس اليوم تحمل العاقلة لديات قتل العمد، وهذا خطأ. فإن تحملوا من عندهم ابتداء مواساة حطوا قطيات فشيء آخر، أما يلزمون بها فلا إلزام بها في الشرع. نعم. وينظر في هؤلاء العاقلة حسب ميراثهم، ورثه أبوه وإخوانه، فتقسم العاقلة الدية العاقلة بينهما بحسب إرثهم. يمكن هذا، الأب يحجب الأخوان لكن في العاقلة ما ينظر للحجب. نعم. أخطاء الأطباء فيها حكم شرعي، ولهذا أخطاء الأطباء إما خطأ متعمد أو غير متعمد. فعلى كل حال ما ثبت شرعا أنه من خطأه تتحمله عاقلته، إلا إذا فرط صار حكم المتلفات يتحملها هو. ها؟ لا لا، في أخطاء الأطباء تقام فيها محكمة شرعية، وتستعين المحكمة الشرعية بلجنة طبية، فإذا حكم صدر الصك على أن الطبيب فرط حتى مات هذا المعالج وأوجبت عليه الدية كاملة أو نصفها، تحملتها عنه العاقلة عاقلته، وتمهل كم مهلة ما تتجاوز 3 سنين، تبدأ من زهوق المقتول أو برئ المجروح. ها؟ على كل حال تحملها التأمين ولا تحملتها العاقلة. نعم. أحسن الله عليكم. باب كفارة القتل. لا كفارة إلا في العمد، وتجب فيما دونه في مال القاتل، وتجب فيما دونه. لا كفارة في العمد. أي أحسنت، لا كفارة في قتل العمد، وإنما الكفارة في قتل الخطأ وشبه الخطأ. وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة وله جنينا. أصبر، كم باقي على الأذان الآن؟ 7 دقائق. 7؟ نعم كمل. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، كزان محصن ومرتد وحربي. كزان محصن. نعم. ومرتد وحربي وباغ وقصاص وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. باب كفارة القتل. قلنا إن القتل يترتب فيه كم حق؟ حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة، وحق للقاتل، وحق لأولياء المقتول، وحق لله. حق الله جل وعلا هو المسمى الآن بالكفارة. قال لا كفارة في قتل العمد، أي لا كفارة مقدرة، وإنما فيها التوبة، ولهذا التوبة أعظم من عموم الكفارات. وقد استهان الناس بأمر التوبة وقللوا من شأنها وتقاصر الاهتمام بها في نفوسهم، فأصبح همه الكفارة في اليمين، في الطلاق، في القتل. طيب وش كفرتها؟ التوبة. طيب وش غير التوبة؟ لأن ما ملت عينه التوبة، ما بلغت في قلبه مبلغها، فيذهب يبحث عن غيرها من الكفارات. قتل العمد لا كفارة فيه، أي مقدرة، وإنما كفارتها التوبة أعظم من الصيام والعتق. إذن الكفارة في ماذا؟ في غير العمد، وإنما في في قتل الخطأ وشبه العمد. وش الدليل على أن قتل العمد لا كفارة فيه؟ قول الله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ، فخرج إيش؟ العمد. طيب ليش دخلت شبه العمد فيه؟ لأن شبه العمد ليس فيه قصد العمد، فكان إلى الخطأ أقرب، ولئلا تذهب النفوس هدرا فصارت فيها الكفارة في الخطأ وإيش؟ وشبه العمد. وفي حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذا استدل به من قال إن قتل العمد فيه الكفارة، وهو رواية في المذهب، وهذا فيه تشوف الشريعة إلى العتق، ولهذا جاء في الحديث: من أعتق قنا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن يجعلنا وإياكم موالدين والمسلمين من عتقاء ربي من النار أجمعين. تجب فيما دونه، أي في قتل الخطأ وشبه العمد، في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، ضرب بطن حامل فسقط الجنين ميتا، ما أراد القتل وإنما ضربها، فيتحمل هذا الجنين في ديته، ويتحمل ماذا؟ ويتحمل الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. طيب الرقيق، يكفر الرقيق بالصوم لا عتق عليه، والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح من الكافر، وغيرهما غير الرقيق وغير الكافر يكفر بعتق رقبة مؤمنة، لقول الله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد كما قال جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، الآية في النساء، فصيام شهرين متتابعين. قال: ولا إطعام، هنا لا تقاس على الظهار والوطء في رمضان، أنه إذا عجز عن الصيام أطعم. طيب إذا عجز عن الصيام أو عجز عن العتق، قالوا يبقى هذا دينا في ذمته حتى يستطيع، كما في قتل صيد الحرم. وفي رواية في المذهب أنه إذا عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، قدم هذه الموفق في الكافي. تتعدد الكفارة بتعدد المقتول، وش صورتها؟ نعلمكم عنها عقب الأذان إن شاء الله. أي نعم. استغفر الله. من تعدد المقتول معه كما قلنا تتعدد الكفارة، صورتها في من ارتكب حادثا وهو مسرع ومعه 5 فماتوا في الحادث، كم عليه من الكفارات؟ 5 كفارات، لأنها قتل خطأ. دية 5 من يتحملها؟ يتحملها عاقلته، وهذا نتمه إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. نعم نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل لا كفارة في العمد، وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا، وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في تتمة هذا الفصل: وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. وضربناها لكم مثلا بمن انقلب بسيارته ومعه أناس فماتوا، كان مسرعا أو مفرطا. نفرض أن معه في الحافلة 40 نفسا، فانقلب بهم ومات وماتوا مفرطا، فعليه 40 كفارة عن كل نفس، لأن كل قتيل بالخطأ يتحمل كفارة مستقلة. قال: ولا كفارة على من يباح قتله. مثل من يباح قتله؟ الزاني المحصن. الزاني المحصن، الله يجيرنا وإياكم، يرجم. من رجمه، إذا رجمه الراجمون، هل عليهم كفارة؟ الجواب لا، لأنه مأذون لهم بهذا الفعل. وكذلك المرتد، إذا أقام عليه وقيم عليه الحد فقتله السياف، ليس على السياف كفارة، لأنه مأذون له بفعله. ومثله الحربي في الجهاد، المحارب للمسلمين من الكفار، يجوز قتله ولا كفارة. والباغي والبغاة هم الخوارج، ولهذا إطلاق النار عليهم من رجال الأمن لا يوجب الكفارة، وإن كان الأصل أنه مسلم، لكن قتله لبغيه وتعديه وخروجه. قال: وقصاصا، في حال القصاص، إذا قتل السياف وجلد الجلاد لإقامة حد القصاص أو حد الحرابة فلا كفارة عليه. وكذلك من قتل دون نفسه أو دون عرضه فلا كفارة عليه، إنما عليه العقوبة إذا تعدى على صلاحيات الإمام وافتات عليه، حكم على فلان بأنه مرتد قام منفذ فيه الحكم من غير إذن الإمام، فهذا عليه العقوبة. فإن كان الذي قتله ليس مستحقا للقتل ففيه قتل العمد، ينظر فيها القضاء في بالقضاء الشرعي. الافتيات وهو التعدي على صلاحيات ولي الأمر بإقامة الحدود حرام، وتوجب العقوبات المغلظة. ولهذا من هذه العقوبات السجن 5 سنوات في من افتات وتعدى على ولي الأمر ولو كان مأذونا له بقتل من قتل، الحي اللي سمى الآن عند الناس بالحق العام، هذا من الافتيات على ولي الأمر، فتجب له عقوبة أخرى غير مقدرة وإنما اجتهادية تقديرية. نعم. أحسن الله عليكم. كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه، وتحرم إقامته في المسجد، وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، ويضرب الرجل قائما بالصوت، ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، وتضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، والحد كفارة لذلك الذنب، ومن أتى حدا ستر نفسه، ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، أي الأحكام المتعلقة بالحدود. والحدود كل ما له حد مقدر شرعا بالعقوبة، هي العقوبات المقدرة شرعا على المعاصي تسمى حدودا. وأحكام الله ليست كلها الحدود، لكن الحدود من أحكام الله. أحكام الله تشمل المنازعات، خصومات، النكاح، الطلاق، الأحوال الشخصية، الرضاعة. من أحكام الله جل وعلا كما سبق في الجنايات والإقرار والدعاوى والبينات، من أحكام الله الحدود. ما نسبة الحدود إلى أحكام الله؟ ضئيلة، تقريبا العشر أو أقل من العشر، لأن جملة الحدود خمسة أو ستة حدود: حد القتل، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد السرقة. هذه جملة الحدود. ولهذا قيل حدود وقيل عقوبات غير مقدرة. الحدود هي العقوبة المقدرة شرعا، جعل الله فيها حدا في كلامه وفي وحيه. والحدود أخذت من أين؟ من المحارم، لقول الله جل وعلا في آية البقرة في أواخرها: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحده ما حدده الشرع فلا يجوز أن يزاد ولا ينقص. تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا حد إلا على مكلف. من المكلف؟ هو البالغ الإيش؟ العاقل. فالصغير الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد، ولو سرق، ولو زنى، إنما يؤدب أدبا يليق بمثله. أما الحد فلا يقام على صغير لم يبلغ، ولا على مجنون لم يعقل، لأن الشريعة تقام على من؟ على المكلفين. رفع القلم عن ثلاثة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وكذلك النائم لا يقام عليه الحد، ولا المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وروى سعيد بن منصور عن طارق بن شهاب أنه أتى عمر رضي الله عنه، أتي عمر بامرأة قد زنت، فقالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى عمر سبيلها ولم يضربها، لأنها في حكم المكرهة. لا يقام الحد إلا على مكلف إيش؟ ملتزم، أي لأحكام الإسلام، فيشمل المسلم والذمي. أما الحربي والمستأمن فغير ملتزمين بأحكام الإسلام. الحربي المحارب، المستأمن أعطي أمان وسيذهب، فليس له حكم الذمي، إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، لأن عمر رضي الله عنه قال: لا حد إلا على من علمه. وفي عهد عمر قال رجل في الشام: إني زنيت البارحة. فقالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب بهذا إلى عمر في المدينة، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن يعلم فأعلموه، فإن عاد إلى الزنا فارجموه. خرجه عبد الرزاق. الحدود تحرم فيها الشفاعة والواسطة والسعاية، وتحرم الشفاعة ويحرم قبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن يبلغ الإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. وفي حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حالت شفاعته، أي واسطته، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره، رواه أحمد وأبو داود. ولما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي كانت تسرق متاع الحجاج، شفع فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، أي احمر وجهه، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية. لو كان الذي يقيم الحد ويباشره يفعل هذه المعصية، لو كان يسرق، يشرب الخمر، يزن، يجب أن يقيم الحد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين، معصية الشرب ومعصية التخاذل عن إقامة الحدود. من الذي يقيم الحدود؟ لا ينفذها ويقيمها إلا الإمام أو نائبه. نوابه من الآن؟ إدارة تنفيذ الأحكام في الشرط وفي الأمارة، هم نواب الإمام. القاضي الشرعي يحكم، والمنفذ لحكم الشرع بإقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، أو من له ولاية على عبيده ولا على أولاده، فهذا له نوع ولاية. أما أن ينفذها كل أحد يصبح الناس فوضى في غابة، ولا تأتي الشريعة بهذا الاضطراب، إنما جاءت الشريعة بالانتظام، وهذا من صلاحيات ولي الأمر أنه الذي يقيم الحدود، هو الذي يقيمها ينفذها بحكم الحاكم الشرعي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم الحدود في حياته، وكذلك خلفاؤه من بعده. ولما جاءه الرجل يشكو أن ابنه كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، قال صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. من اللي نفذ الحكم الآن؟ نائب النبي وهو أنيس، دل على أن هذا الحكم إنما يقوم به الإمام أو نائبه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز، ولم يحضر هذا الرجم، لكن أمر به لما اعترف عنده، وقال: في سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه. فهذا دل على أن الذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائبه. يدخل في الإمام أو نائبه السيد على رقيقه، فإن السيد يقيم الحد على من؟ على رقيقه. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالس الحدود إذا زنينا، وفاطمة رضي الله عنها جلدت حدت جارية لها، وحفصة أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها. إذن السيد الذي له سيادة يقيم الحدود على مواليه وعبيده الذين يملكهم إذا قارفوا الحدود. وفي حديث أبي داود: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: فاجلدوها. قيل: إذا زنت يا رسول الله مرة أخرى؟ قال: فاجلدوها. قيل: فإذا زنت؟ قال: فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، أي بحبل من شعر، ما فيها خير. قال: وتحرم إقامته في المسجد. لا يقام الحد في المسجد. ليه؟ لأنه يترتب على إقامته في المسجد إهانة المسجد، قد يترتب عليه تطاير الدم في حد السرقة والرجم والقتل، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد في المسجد، وإنما أقيمت خارج المسجد. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد. الاستقادة هي القود، إقامة حد القصاص، وأن تنشد الأشعار في المسجد وأن تقام فيه الحدود. إنما أجيز شعر فيه عز الإسلام ورفعة أهله، كما أمر حسان رضي الله عنه قال: اهجهم وروح القدس معك، وكان هذا في المسجد. أما اتخاذ المسجد ميدان للمرادة أو المحاورة أو إنشاد الشعر أو المفاخرة فهذا حرام، لأن المساجد لم تبنى لذلك. أشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، وخص الزنا بمزيد أنه أشد لقول الله جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالجلد 100 من غير أن نحابي أو نمالئ أو تأخذنا بهم رأفة وعطف في دين الله. كيف تقام الحدود؟ قال: يضرب الرجل قائما في الجلد. ما هي الحدود الموجبة للجلد؟ عدوا معي: حد القذف وشرب الخمر والزنا إذا كان غير محصن ففيه الجلد. أقل الجلد في الحدود 80 كما سيأتي، والجلد في الزنا 100 مع السجن. كيف يجلد وهو واقف ممسوكة يده لينال الصوت سائر بدنه، ظهره ومقفاه، ولا يجلد وهو مستقصي جامع نفسه بعضها على بعض. يضرب بصوت لا خلق، ما هم بالي. وقد جاء في حديث زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا، أي أفضل من هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته، فقال: بين هذين. ولا يبالغ بالضرب، الضارب يجيب أقوى ما عنده، لأنه ليس المراد من ذلك التعذيب وإقواء النفس، وإنما المراد التأديب. فلا يأتي بأقوى ما عنده ولا يفعل هكذا، وإنما هكذا يرفع يده من غير أن يأخذ أقصاها ومداها في الرجوع. ولهذا لا يمد ولا يربط ولا يجرد من ثيابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. وفي إقامة الحدود لا يجوز أن يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج ولا المقتل كالقلب والخصيتين، لئلا يفضي بهذا إلى الإضرار به أو قتله أو إذهاب منفعته. وعلي رضي الله عنه قال: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. وقال: لكل من الجسد حظه إلا الرأس والفرج. المرأة كيف تضرب؟ وهي جالسة وتمسك يدها من هنا ويدها من هنا، ومس اليد ها هنا مأذون فيه، لأن علي رضي الله عنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، لكن تشد عليها ثيابها لئلا تتكشف، وتمسك يداها لأن هذا أستر لها. وفي المرأة الجهنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها قبل أن ترجم. قال: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بالكلام. من أقيم عليه الحد لا يحبس بعده إلا حبسا متعلقا بالحد، كما في الزاني غير المحصن. أما القاذف إذا حد أطلق. وأن يؤذى بالكلام كأن يعير: يلي فيك كمن أقيم عليه الحد لأن الحد كفارة. قال: والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الطويل: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب في الدنيا فمات فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: ومن أتى حدا ستر على نفسه. إنسان وقع في موجب حد، في سرقة، في قذف، في زنا، يتوب إلى الله ويستر على نفسه. ومن كمال التوبة أن يرد الحق إلى أهله، إن سرق يرد المسروق أو قيمته، إن قذف يستبيح ممن قذفه. وليس من السنة أن يذهب إلى المحكمة يقول أقيموا علي الحد. ليه قلنا ليس من السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ستير يحب الستر، أخرجه أهل السنن. وقال في ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء مقرا معترفا بالزنا 4 مرات، لما ذاق لوعة الحجارة هرب، قال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ففيه أن من وقع بموجب حد يستحب أن يستر على نفسه، ولا يسن أن يقر بهذا الحد عند الحاكم. إذا قال للحاكم يسولف معه: ترى أصبت حدا، لم يلزمه شيء ما لم يبن هذا الحد وشه حتى يكون مقرا عنده. قال: وإذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد، زنى أكثر من مرة وهو غير محصن يقام عليه حد واحد، زنى 100 زنية وهو محصن يقام عليه قتلة واحدة، رجم واحد، إذا كانت من جنس واحد. وإذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت فصار فيها حد واحد، وهذا بالإجماع كما قال ابن المنذر. وإذا كانت من أجناس، زنى وشرب الخمر وسرق، فيها حد ولا حدود؟ ها؟ تجب عليه 3 حدود: حد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد إيش؟ السرقة. فإن كان الحد قتل استوعب الجميع، إن كان الزنا عن إحصان رجم ولا يقام عليه لا قطع ولا جلد. وقيل يبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا لشرب الخمر ثم للزنا ثم للقطع، يبدأ بالأخف ثم الأخف. أما إذا كان الحد هو القتل فقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، أي أحاط بجميع الحدود الأخرى. هذا هو مجمل ما يتعلق بتقدمة الحدود. وسيبدأ رحمه الله بحد الزنا، لأنه الحد الذي لا يجوز أن تأخذنا فيه رأفة في دين الله. والحدود كما سبق 6 حدود أو 7 يأتي بيانها تفصيلا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعافينا وإياكم بعافيته، ولا يبتلينا ولا إخوان المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.